نستعينه ونستغفره ونستهديه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الليلة إن شاء الله مع الدروس المتعلقة بسلسلة شرح الأقبري، درس 22. الحمد لله رب العالمين. اقفلوا لعلاج دوره. ثم لا عذر سنة ما يعنيكم أمر. هذا اللي كروا الباب شي دور أمراض هاد دخلت مستجيطة الله يدخل شي نشاط ورد ايبا طيب وتوهر اي واصلي. ثم الاخرين لا سكتوا، اعتنوا على لسانتكم دقيقة. في اشخاص منكم ما يقدروا يسكتوا، عضوا لسانتكم تعودوا انكم تقدروا تسكتوا. امر يعنيكم لا تكلموا فيها شغل ما يعني اين نقولوا يعني العليات اسكنتم هذه العليات ما تلومتم. ركبتوها في شيء والله ما افتر ايه مزارد يا عمل ايه هو توه قاعد الصاد النتيجة دخل قرد الهو ايه هو توه والله اقبض في دي انا رأيي كيف الحال المهم حل وتوه حالي انا مسجل فيه مسجل فيك الكبير بسم الله الرحمن الرحيم. اذا نبدأ على بركة الله. بسم الله اقرأ. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اقسام الطهارة. باب الطهارة طهارة حدث كبرى وصغرى وطهارة حدث كلاهما صح فيما مطهري بالله يؤذي الطعم لم يغيري النبيات. باب الطهارة طهارة حدث كبرى وصغرى وطهارة خبث كلاهما صح بما مطهري باللون او بالطعم لم يغيري. بسم الله الرحمن الرحيم. البارحة تكلمنا على معنى هذا والله شمر معناه بصورة مجملة، وقلنا لكم طهارة الخبث عن البدن وعن المكان وعن الثوب، تتذكرون يالي، واعطيناكم ما تيسر من الادلة دليل على طهارة البدن، الله قال دليلين، ودليل على اللباس وثيابك فطهر. وبالنسبة لجلك قلنا لكم في قول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ورجال فيه رجال يحبون أن يتطهروا اللي نازل في أهل مسجد قباء. وقلنا لكم عن طهارة المكان مستدل عليها بقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. بيتي معناها المكان اللي في بيت الله الحرام، معناها طهارة المكان. وبهذا نعود عندنا أدلة مسلحين بها على أن رجاج واجب عليه نترى يصلي يتأكد من أنه هاو المسائل الثلاثة كلهم طهارة، فلا تقبل الصلاة بدونها ما استطاع العبد إلى ذلك سبيلا. طيب هم الذين أيضا على أن رجاه واجب عليه على أنه يعص من النجاسة، وأنه نين جيل مولانا الباس كان منسس وجل منسس وما إلى ذلك، لا يلومن إلا نفسه. فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين يعذبان، قبرين قايم عياطه والعياذ بالله، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال لهم أحد منهم كان مشي بالنميمة رفاد لحاق بينات الناس على وجه الإفساد، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله ما يتحفظ من النجاسة. وقولوا أعوذ بالله من، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله معناه ما كان يتحفظ، يبول يطير عليه البول ويقعد في البول والباس منسس والجل عليه البول والمكان عليه البول واللاش منسس كامل داره منسس ويشير يبول على ذوي، مرة يمسحه بالباس ومرة يمسحه بيده، والمرأة ما غديلها والراجل ما غديله، والدويرة منسة والبيت منسس والشاجرة منسية، ومع ذا الواحد يحرمته تتصلي به تتصلي في نجاسة. دارك منسس وفراشك منسس والباسك منسس وحالك كان منسس، وربما أنه لا يستعمل منسس لأنه قاعد نجاسة ما يعرف شيني قاعد تطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان، يعذبهم اللي في القبور قاعد ما هم حنين لآخر الكبيرة. عذاب الأكبر في بعض الأحاديث شد العياذ بالله أنه أكثر ما يكون عذاب القبر من العياذ بالله من عدم الاحتراز من النجاسة، أن أكثر عذاب القبر سببها قلة الطهارة. حد يختار ما يوقظ في القبر ولا تكثر عليه المشاكل، يلا يحافظ على طهارة. إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، النميمة من وجبات عذاب القبر، وأما الآخر العياذ بالله فكان لا يستتر من بوله والعياذ بالله هم اللي ما كان يتحفظ من نجاسة. رأي كيف لقاه يبول في بيده قاسي يطاير عليه، ويبول على فم الدوش شعود قاسي والطاير عليه، ويبول واقف به بانتلوه اللي عليه وعود يتقاطر منه، ويبول يعود يتمسح على الحيط وذا يتقاطر كامل، ويبول متقابل مع الرياح وترد عليه الرياح البول يترشش عليه. هذا كامل كله من أسباب عذاب القبر. وملاه يقوم منسس، والله كثير من خلق مولانا مسيكين يا هو حد شاف أبوال ويبول وحركاته ما يقولون كنش من الحيوان. الراجل اللي يقيم ماشي يبول في بليده، والمرأة تقيم وتشخشخ في بليده، المماغ وخارق والآلة ما يلوذ لها، والمرأة اللي تبول وتقيم جاي، والراجل اللي يبول ويقيم ماشي تو يدخل فرصة السروال ولو جاي يتقدم، ودوير اللامن سيصو مشي ينقالوا النجاس اللي دار منه العذاب القبر. إذا نارقش يعس يعس يعرف أن قلة التحفظ من نجاسة علم من موجبات عذاب القبر. وقالوا العلماء هو لا يستتر من بوله لا مفهوم لها، بل يشد منهم من لا يستتر من النجاسة الأخرى، لكن البول بما أنه مبلول ينتشر هو ياسر فيه الناس قاع ما تبال. ولذلك قالوا العلماء أنك ما تبول إذا حيط مدة متعدي عليها لعل ينبرز لقاه عجلك ما طهر، خوف قاع لعل شي شرش، ولا تبول عن فم بليدة في هقاء لعل ينبرز شي تنخلع منه تقوم ما طهر، ولا تبول متقابل مع الرياح لعل تردها عليك، ولا تبول في بليدة قاسية، ولا ولا ولا ولا ولا خوفاش ده كامل من أجل التحفظ من نجاسة البول. قبل العلماء بنوع ليها طول من الاحتياطة بلايدة قاسية لا تبول فيها، بلايدة متقابل مع الناس فيها لا تبول. احنا ينعود الواحد داير قدام موتى ولا يبول في هذه الدرجة إلى شهم ولا هو كان فيها أنت تبول ليه ويستعد يتعد كاركارة محير المرض لك رجال حركة من حركات تراب المرض لك. إذن وعلى ذلك الأساس يا الله لقاه يقص مسألة كاملة تقطع فيه البول تنس ياك ما يقع في الحرام به اللي هو يقوم ما طهر وهم ما يعود مازال باقي قطرة من بوله يعني يجي واقف تقطر في الباس راهو راح يكام تسجى جلك تنسس الباس أقول لك عاد بيهم اللي تتقاطر عليه راس مادة بطرون مدير جاي يتقاطر مسؤول يتقاطر الشريف يتقاطر والخيمة كبيرة يتقاطر مثقف أستاذ واقف زر حوير ويجي ماشي يتقاطر وهو شاي قاعد إذا دخل براسك ينسس كامل رجاه ما يعرف الطهارة من السس بهالي ما يعرف المحافظة عليه. قل المولانا اليوم امرأة تقبض الماء تقبضها جاك تصق القيس المرصى وقيس بروهات وقيس الخزو والخلو والغي يغرف طهارتها. قل المولانا هني تعود الطهارة تقول انها فيها البرود انت لا تطلع شور بروهات والشغلة تتفقد انها ما تجي تكون مصبوط يوالك واحد نادر فيه البرود عادي الى الحمى معناها انه هو من نفسه حاكم راسه عن طاعة مولانا ويزين لأغراض الدنيا. هذا الاعليات وهذا الرجال كثير فيه الله يحفظ عنا وعن المسلمين. اذا انا لقاش الباس ومنسس ما يصلي، لقاش جل ومنسس ما يصلي، لقاش مكان ومنسس ما يصلي في داخل المكان يتحول عنه. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ ايوة طيب مكان شو هذا يصور عن كان مكان عين على شيء مكسور مثلا بليلة ما هي له رجال مكان معناها بيجا لا يصلي فيها سوية شنو هم يتعود لا يصلي لن لا يصلي عليه عرف كان طاهر وما طاهر إلى عاد ترام ما تعود من هذا بوال التركي خارج من الباقي ظاهر يعود في الليل يبول عند روس لمرة تبول عند راس الراجل والراجل يبول عند راسه ويصبح لك البول يطاير عليهم على الفراش مع الصباح ويبولوا في الحيط ويبولوا في المبدية ونتحرك الارياح يعود اللي يطايح لهم في حال البول. هذا انتم ما تعرفوا الا هو هذا هو الواقع. مبدأ عبارة عن النشين قالوا الاحتراز من النجاسة ما تعرفوا قاع هنين تقعد معاها تتمزز الجو وهنين يشوفوا الخطار والناس المطابقة يغبوا يلكفوا عليه شو من التراب يدرقوا بيني هم هيتمزوا النجاسة ما غادروا في الشغل يستطروا لك لعلا ينفض. اما حرمات الله ما يفرصهم قاع هذا مكان من يستسطفوا به ولا ينقرب. سمعتوا ولا ما سمعت؟ قال ان اعلن هذه الامور اللي هي واجب علينا نطهر البدن ونطهر الثوب ونطهر المكان كأننا سوناه قلنا له يطهر باش قال انه يطهر بالمنة هنا اطرح لكم مارتو ومارتو رواية بسيطة يعود ما تغير طعمته ولا تغير لونه ولا تغير ثيابه. وسبحان الله من حكمة مولانا ان الطهارة الصغيرة اللي ينقال هلوغو يشعل مولانا عندها بدايتها اثرة حكمات يقاطعوا اللي ما جاك يقلعوا شقارته السابق تتوعر في لوغو. شفت ورقة ذلك لا يتوضى اول شيء يغسل يديه وعادة ثاني يعود بعد في النهار اللي يخرص المدور يشوفوا به اللي ذا في يديه ده يقول ما متغير لونه الى عادة التغير ما هو في لونه اللي يتقدم له يتقدم شور الحكمة الاخرى وهي الاستنشاق يتلقاله الخنافر يقوله ده في رايحة الى عاد قاع الخنافر ما رأى في رايحة يجي له عدى المضمضة اللي هي دينان المثنقة الفم يقول الفم ذا بطعمته. عدة الشريعة الحكمات الاولى نوع من الذكر اللي المسابق تبعد معروض ولا عدة تسعى بيا عاد اليدي اليد للرؤية والأنف للرائحة والفم للطعم وعاد لما اللي قصير كامل الله السنة ما هو واجب إياك قاعد تقلع الشكارة وما تلحق في الفرائض معناها يقعد عندك أدنى انتباه أبسط انتباه دور تفطن قاعد القضية ما تعرف مع طهارتك اللون كافين ليدي الرائحة كافية الخنافر الاستنشاق الطعمة كافية للفم اللي هي المضمضة. إذا عاد سالك الحكمة في اللولات له طواق صالحين جاي يمتابع ولاقى حكمه الحكمات اللولات يلحقك لا من زرد قاع هون عندي ديني ما فتبعت. فجعل الله في مقدمة الطهارة الصغرى حكمات لك تحت صرف وعر، وهذا من رحمة العليم الخبير بنا وبسائر خلقه. عادت بداية الطهارة في احتياط الماء، إذا معناها أنا لقيت تقلع شجارته وما فيه طعمة، ما متغير طعمته، ما فيه لون ولا فيه ريحة، خلاص هذا المحكم عليه بأنه عنده وسمين، عنده وسم الطهور وعنده وسم المطلق. أسامي ثنتين، أسامي هذين يسموه الفقهاء من المطلق وهي اللي مشى عليها الخليل، وسماه الله جل وعلا في كتابه وسمته السنة الماء الطهور. يقول تعالى عن المنازل من اسم المزار مصبور، وأنزلنا من السماء ماء طهور. واضح؟ وقال نعاكم يا طهورا ندور لكم توم، قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، لكن ما نمشيكم الشرص ما ندور لطهاركم ماء وصف طهور، وقال ليطهركم به. اسمعتوا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. أصل الحديث في البيهقي وغيره، حديث صحيح معناه إن الماء طهور معناها صالح للعادة والعبادة، يكون لا تغير طعمته ولا لونه ولا ريحه. إذا يتغير بواحدة من هؤلاء الأحوال يعطيك ذا الماء توقف عنه ويتسول عن حكمه، ونعود سالك طعمته لونه وريحه ما هو متغير جاي من أخذ وعدل به اللي بقيت من العبادة والعادة. إذا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ إيه بقالنا هاي عرفنا من اللي على بابه ما بقى تخلط معش اللي هو مسحة الموارك اللي أنا وعين أسف إلى ثلاثة المنات من السماء وهو السحة ما يتصحى أسوى قاع مكينها لجيت لها القدحان ولا الواية، وأسوى طاحت للتراب وعاد طوايق يا كامل. أنزلنا من السماء ماء طهورا، ما عنده أي مشكلة مثال صوت خارج الماء اللي يتصر من الحسيان الماء المجهوران والحسيان. ياك من درى كانوا طاهر ولا ما هو طاهر، كانوا يصلح للعبادة. قالنا مولانا خلوا الكلام، أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. قال إن مولانا مخارج عقلية عند موريتانيا خاسرة، كانت عندنا عقلية موريتانيا واحدة يشهر حتى ويجبر المتاح يقول لك الحقنا منوح. قد سمعت ذا الكلام من قال لك الحقنا منوح منوح ايه منوح، يعتبروا ان الملي عميق اللي في الارض تحت انه منوح، هو عاد منوح يمتاح عليهم يا خلاوي يفرقوا فرد، لان منوح علام وما العلام ما يشرب مخلوق مراح. ولذلك مولانا به اللي يعلم على ميهة نوح انها محالية، به اللي ميهة غضب وعذاب سابق ينزل نوح من سفينته اللي اركب فيها، قال وقيل يا ارض ابلعي ماءك. وشوفوا نيتري خاطم التراب خاطمها مرتين اعطاها امرين، ونيتري خاطم السماء خاطمه مرة واحدة، قال لها يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي ارجع ميهتك ترجع. ايوة التراب قال وغيض الماء يا الماء جو جو جو جو بعد على حد قد يجب دقاء. معناها مولانا قوروا داروا في حزة ما قد يلحقوا داروا لا قد يلحقوا الجير بها المخشع للمخالق منه. قلنا صايوة يا مولانا ذا الماء اللي نجبده من ايش؟ قال انزل من السماء ماء فسلكه ينابع، معناها دخرناه في جوف الارض وقلنا له لا يبع حد ياخذ قد تجبدوه. وهي اللي قال مولانا أفرأيتم الماء الذي تشربونه إيه أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وجاءت تبارك وشرحت يا قال أفرأيتم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا لو أني قورت الماء وقلت له يجض عنكم من يأتيكم بماء معين منه اللي قد يرد لكم الماء اللي تبدأ لكم به. الصلاة. يا لنا هو اللي حفظتلكم الموقت رو يا يبعد عنكم كاكم الجد تجبدوه. ولولا ذلك ما انتفع مخلوق من مبيه المياه الجوفي. اذا فعرفنا من هذه النصوص ان اصل المياه الجوفية سماوي. وان هذا اللي على وجه الارض من الايات الاصل فيه السماء. بقالنا البحر حار فيه الصحابة. قالوا ان الترمى قالوا نحرش ملاك نسافر ونعود وركوب على البحر. كي يركوب السفينة على وجه الارض البحر. ويدركنا الوقت. من ركاننا نتوضا ومن البحر. قال لهم هو الطهور ماؤه الحل ميتته والله ميه تستحم بها قبال وتولى. قالوا لماذا الصحابة سولوه عن ميه البحر كان طاهرة ولا ما هي طاهرة؟ قالوا لأنهم بالوهم أن ميه البحر أصلها النار. إن ما البحر نار إن البحر مياه نارية. ولذلك يوم القيامة ترتد على صلها وإذا البحار سجلت تدلي. يريد أن تقوم القيامة ترتد مياه البحر على صلها تصبع شبر النار بتطرق. وتم تقدي تقدري تعود كيها باش الجاز تقوم تنفجر. هي اللي قال القرآن مرة سجلت معناها قدات ومرة قال وإذا البحار فجرت. عاد الله شبن عماير الجاز. لذلك الصحابة عادوا خايفين لعل يعود المقاع اللي من النار لعل يعود ما هو صالح للعبادة. قالوا هو الطهور ما هو ما الله مسامحكم فيه هو طهور ما عندهم خلاص استحموا به توضعوا به طهروا به ولا شيء. يدخلكم ولا ما يدخل. اذا هذا اللي يتكلم عليه الراشد بيتين من الابيات يتعلقوا لا برمى هو كامل يلوذ للقضية ان الاصل في الماء الطهورية. وان الماء المطلق ذا الماء تغير طعمته لا لون ولا ريح. وانه عنده اسمين ان قال المطلق وان قال الطهور. وانه صالح للعاده وللعباده تنصب به تعدل به تاي تقلع به الوسخ عنك وتتوضى به وتعبد به مولانا. ما حد ما زال على صورته الحقيقيه ما تغير طعمته لا لون ولا ريحته ما عندك مشكل شعر طول على عرض. واضح. اذا الحد يضبط الماره ويعبد به مولانا يمسك في قبر ما قد يسمي حد. يسمعتوا ولا ما اسمعتوا؟ ايوه قبل قلت لكم الصلاة درس ثاني باطل من باب اني سابق نمشي عنها. ان يقولوا العلماء ان من اسرار شرعه من اسرار الشرع ايش؟ قالوا على ان الانسان خلق من الماء وانه فيه طبيعة الماء. ان ما اغسل كاملة فرقه خارج من الماء اللي مطلق ماء فيه ما هو متغير طعمته لا نريه صافي. ولكن يخرج العبد من عباد مولانا يعود عاد من المطهرين وعاد طاهر قاع ما تلعبه. إلا أنت لا تخرصوا في العبادة له ولك رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ذاكرا لله وقائما بمصالح الدنيا. نظامه كامل صالح ما عنده أي مشكلة. ما تخرصوا من جامعة له ولك هو صالح. هذا صالح للعادة وصالح للعبادة كيه الماء المطلق. يريد خرص له ولك تاج. صحابة كانوا تجار. يا خير قال مولانا لا تلهيهم تجارة معناه هم تاجرين يا غير ما تلهيهم التجارة ولا يلهيهم الشعر عن ذكر الله. لن يعيط لهم في القتال في سبيل الله هم أبطال. ولن يخرصوا في التجارة له الواحد من حصل الدنيا من الشباب على الشمس. يا غير مع ما يتعدى حدود الله. مدحهم مولانا بينهم رجال الدنيا واخر. هذا من مطلق الصالح للعادة والعباد. خارج من الرجال اللي صالح الله للعادة. يعني تروض الحاج السوق بيك لو هو شفير. تروض لقاه يسلخ لك سلاخ. تروض الحاج يفتن لك احبال فتان. تروض الواحد يعدل لك رجل والله. تروض الواحد يعدل لك تليفون والله. تروض الواحد يصقل لك والله. تروض الواحد كذا. يا غارمي تروض الواحد يذن والله يقيم والله يصلي. يقول لك يا اخوي انا عندي نار كلها من فتران شوي ما فتت. صالح للعادة يا غارمي صالح للعباد. إذا تقيم بالشهر المسيد هو لك هو كيل من كريدي. وإن تقول له وهي إلا الشهر المرصة يقول لك وهي نهار ذات. لا تصدوا شهر العادة ما أصلح ولا تصدوا شهر العبادة ما دورك متعرقا. وخالق قاعد يعين وعينكم ما هو صالح لوحده. يريد انت افتح له بوتيك له ولك عويلي ولا تلا يبيع يقمر ولا درت عذر الدنيا ما قد عذر ولا درت امي الاخر وما رجل ما هو صالح العادة ولا العباد يظل اكيد زيقنا ويظل يخيط خط وفايد استيلوه ويزارق الزبن ويزارق البحر ويزارق وما تبارك مع خروبقة وضامت وكرت وإذا تروض له ما هو قادر الشكمار لا للدنيا ولا لا هذا معناه أنه ما هو صالح العادة ولا العبادة ما هو صالح واحدة ما فيه معنى قاع من معاني بيان النفع إذا المر صالح مطلقا والمر صالح الدار العادة وخارق أمالي لما خارق وصالح الدار العباد هنا نقول له يستغفر ويتقى مولانا ونعدل أهوالك مخلوق غريب ويتخلصوا في ذكر مولانا هو اللي عدل من تمالك يتعدل هنا نقول له وقف اللي قرد يموت يقرد يتفد نصه ما أفضل أهوالك الدنيا ما مفتوح لي فيه وني تمشي لا يعد الرجل يقد قاعد اور ليش يسل نصها ويخلي يعطيها عقابه ويقيم بها الامثال وني تمشي في القروسه اللي هو تخسر عليه ما افضل لو ولك هو لا العباده يتخرص هو لك ذاكر ولا لا اله الا الله وصلاته طيبه ومتعدل ولباس به وقد قدمه قدام يصلي بك يا غالي انت تكيه على الابره الاخرى لو ولك هيك الرمزه الاخرى خاسر هذا اللي ترى خلصوا جميعا يحرك على وجه الدنيا رائع عجيب إلا اللي صالح للعادة والعبادة ما هي صالحة واللي صالح للعبادة والعادة ما كذا والخارط هم الستين والخاسر فيهم الستين إذا جميع المارة اللي في الماء موجودة على وجه الأرض تحرك لأن الماء خلق منه الإنسان وما في الماء يوجد في الإنسان لا محالة مرة تقوى في ذيك ومرة تقوى في ذيك معناه أن الليلة يترجع لدياركم خرصوا اللي طوش الذنب هو من اجل المياه يا الله وكل واحد منا يخرص الليله كان المن مطلق والله المن صالح للعاده يا ولك الواحد يقول انت حضرت للدرس يقول لك ما حرك ماني صايم ماني صايم ماني صايم واحد ثاني تقول له انت يا اخي ما مشي شور المرسى والله بتاعت الموت يقول لك يا اخي اخي عشان لك من هذا ما رضى لك توصل ركعات اولك هو فتره انا ما كان يكون راكع وساجد يغني في الليل يتبرم الدوري لا يشري مبوريه يجيب لك شمن مبور ويمس ما يفاصل بين مبور ويمس يرزيك وتوهيك لي فلطه ونتمشي لا يركف وتقع لا يلحق تجنين يقولون هنا نرفضوك الا بس التلاف يرأوا فيه ما هو صالح للعادة الا اللي تولى في قمر ما هو صالح واحد ثاني ما يقد يقمر الا في الدين يريد صد بشار الدين هو لك ويريد تقيس به في الدنيا هو لك لا يبيعك ما أفضل مفتوح لي لا تبني تبارك ما شفتوا الكفار الكفار اللي تشد معهم اخبار الدين تعود وحارتهم يا غير تشد معهم اخبار الدنيا له ما لك معدري لك شي من الاجهزة الكمبيوتر والاجهزة المعقدة اللي تفوت عمرك تتعلم لي الاجهزة ما عرفت دوالك للمخلوق مفتوح في الدنيا يا غير برتو المتعلقة بالاخرة مقبولة مولانا ما يعرفه ورسوله ما يصدق به ودينه ما هو داخل راسه ومولانا ما يخاف منه وليت تخرص الدنيا له هو لك هو خايف من الجراثيم وخايف من الميكروبات وخايف من السداء وخايف من المخلوقات يا غالب خالق ما هو قادي خامل مضفول الا الدنيا راعي في هذا الغرماء راعي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الاخرة مغلق والله ما فهمتوه اذا جميع اللي في الدار وفي الخيام وفي المبارات وفي الوتات وخوتنا وهرنا لا يزقنوا في الميه وكل لقاش يا الله كل هين دار اللي على رمزكم من عجلكم الماء يا الله تعرف من تكفي من شكله بوك من شكله عمك من شكله زوجتك من شكله انت من اي اشكال وكله يندار على برتو صالح له لعلك كلفه برواية هو ما هج والله لا قاع الى كلفت بيها دور يعقب توقف عليك لانه ما وصل له والله ما فهمتوه اذا معناها للماء الماء ينقسم طبيعة المخالق هي طبيعة الماء قد قسمه العلماء الى مطلق صالح للعادة والعبادة وإلى طاهر غير مطهر لا صالح العادة ما هو العبادة وإلى نجس لا يصلح للعادة ولا للعبادة ما هو قاعد يبلغ صالح خاسر قاعد فهمت ولا ما فهمت أيوة طيب أقرأ البيت الثالث خلاص والريح بالله كثيرا فارقه وتخيم وتستمر العرقه بارك الله كأن سوانا قلنا الوي والملاني يتغير طعمته والله انه والله ريحته وينسر قلت له معناها مدرسه صالح بعد العباده يعني ما يكفي تفصيل اذا عاد تغير بشيء يفارقه ياسر فيه معناها ياسر فيه قاع ما يلاصق ما يعود مخالطه لم يتخلط معها أصلا فارق وفي اسم الأحوال هذا لا يضره.